عدم وجود المحرم هل للمرأة هل تجب الصلة على المرأة؟ المرأة لها أن تصل بطرق كثيرة، بالإرسال، بإرسال السلام، بإرسال هدايا، بإرسال صدقة ونحو ذلك. لكن كونها تتوسع في ذلك وتزور فلان وعلان دون أن يكون معها محرم، لا، هذا لا يجوز. لا يحل للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم.